بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس 55 في الباب 29 قال المصنف رحمه الله: العلامة الرابعة. قال الشارح رحمه الله: العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذا علامة صحة المحبة. وهذه علامة صحة المحبة، وكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس لمحب على الحقيقة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله: العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، العلامة الرابعة، يعني ناقلا عن شيخ الإسلام هذا، عن شيخ الإسلام، العلامة الرابعة يعني في القوم الذين يستبدل الله عز وجل بهم قوما ارتدوا: يا أيها الذين آمنوا. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وذكر هذه الصفات. والله جل وعلا قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثاله. إذا تولى الناس عن نصرة دينه فيأتي الله عز وجل بقوم غيره يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالعلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذا على صحة محبتهم لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا المقامات الثلاثة: الحب والرجاء والخوف، وهذه أركان العبادة التي لا تصح العبادة بدونها. فلو عبد الإنسان ربه دون محبة فهذا حال من المنافقين، هم خشب مسندة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ولكن يعبدون عن غير حب ورغبة في المعبود سبحانه وتعالى. وكذلك لابد مع عبادتي أن يكون خائفا وجلا ألا تقبل عبادته. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخافون ألا يتقبل منهم، ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. وبالمناسبة، قبل أمس أو أمس ذكرني أحد الإخوة الأخ على وفق الله في حديث الغامدية، أنا قلت: اذهبي حتى تحملي، وبعد بحث لم أجد هذه اللفظة، وإنما المرأة جاءت فقالت: والله أو فوالله إني لحبلى. فهذه اللفظة تصح اللي كتبها خلفي: حتى تحملي، لم أجدها في الكتب الستة ولا في غيرها من المراجع، حتى تحملي، وإنما قالها النبي عليه السلام: اذهبي حتى تلدي، حتى تلدي. فأولا نشكر الأخ علي على هذه الملاحظة، ونرجو الإخوة يعني اللي يجد مثل هذه اللفظة أن ينبهني عليها إن شاء الله في حياتي أو بعد موتي يصححها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنفس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة: ما من ذلك كله شيء. لماذا؟ لأنهم ينكرون الصفات ومنها المحبة، بل الجهمية ينكرون حتى الأسماء، يثبتون إلها مجردا عن الاسم والصفة، يعني لا الاسم

لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان يحب النساء عائشة. هذا زيادة. أقرأ وذكر رحمه الله تعالى من أسباب الجنة. قال رحمه الله وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، ونصيبه من المحبة على قدر هذا. الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. السادس مشاهدة بره وأحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. الخلوة به، الخلوة وقت النزول، الخلوة به. قال الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشرة هذه التاسعة مهمة، مجالسة المحبين الصادقين، ولا تتكلم إلا ترجحت مصلحة الكلام. وبعض الناس عنده الكلام أصبح كأنه شهوة يكثر منه، ويكثر أيضا بعض الناس يكثر المزاح، وهذا يسقط هيبة الرجل. الإنسان لا يكثر المزاح، يعني يمزح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صح، عند عائشة رضي الله عنها، ولكن لا يكثر المزاح، كذلك لا يكثر الكلام بلا فائدة. الناس إذا جلس في المجلس لا يكاد يسكت، لا يكاد يدخل لسانه وفمه ويتكلم، يكثر الكلام هذا غلط. الكلمة كالطلقة إذا خرجت لا تدخل أبدا بعد ذلك، إما لك وإما عليك، فلا تكثر يا أخي الكلام، حتى أن كثرة الكلام أيضا تسقط هيبة الرجل، الكلام الذي لا فائدة منه، كثرة الثرثرة تهلك الإنسان. نعم. قال رحمه الله العاشرة مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. ذكر ابن القيم في المدارج وأن في صفة المحبة. نعم. وابن القيم في كتاب المدارج له كلمات وعبارات لا يوافق عليها، نبه عليها علماؤنا ومشايخنا، أنه أخذ عن أبي إسماعيل هرو الملقب بشيخ الإسلام وكان صوفيا من الحنابلة، لا يوافق على بعض الكلمات الوجد والخدمة والعارفين والمريد، هذه كلمات الصوفية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. قال الشارح رحمه الله أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله تعالى عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير رحمه الله الإنسان هذه الأشياء فهو فاسق، إن الله قال في آخر الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وترك الجهاد وترك محبة الله ومحبة الرسول عليه السلام هذا يؤدي إلى الفسق والعياذ بالله. قال العماد بن كثير رحمه الله: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخرساني عن عطاء الخرساني عن السلمي، في نسخة السلمي هو خطأ والصواب ما قرأ الخرساني. من حديث أبي عبد الرحمن الخرساني عن عطاء الخرساني عن نافع، يعني حتى لو عندك الخرساني قل في نسخة كذا، حتى إذا ما يعني وفقك الله فيما بعد تدريس الكتاب ووجد عند طالب هذا تنبه على هذا. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه ذلا لا ينزعه حتى ترجع حتى تراجع دينكم. حتى تراجع أم ترجع؟ تراجع دينكم. عندك جميعا تراجع وفي نسخة ترجع إلى دينكم، هكذا عند ابن أبي داود، عند أبي داود سجستان رحمه الله. حتى ترجع إلى دينكم، لعل هذه اللوحة موجودة الله أعلم، تراجع أيضا. قال: فلا بد من إثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. آية المحنة هي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. قال الشارح رحمه الله أي البخاري ومسلم: قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب. والإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان. نعم، حيث إذا تركه الإنسان ينقص إيمانه وليس أنه يكفر، لكن يدل على خطورته. نعم. والمراد كماله حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من والده. عفوا، ومثله حديث الصحيح في قول عليه السلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالمنفي هنا هو كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، وما ذكر أبو زكريا النووي في شرحه على صحيح مسلم من أن الإيمان كالغلة، إذا زنى العبد أو سرق أو شرب الخمر ارتفعت عنه هذه الغلة. المراد بالغلة هنا أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ كمال الإيمان، لأنه حتى لو مات حال شربه للخمر فإنه ليس بكافر، وإنما هو مرتكب لكبيرة، لذلك يقام عليه حد الخمر ليس بعد موته إنما في حياته. قال رحمه الله: والمراد كماله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من والده ووالده والناس أجمعين. ولذلك في حديث عمر عند البخاري في الصحيحة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، قال عمر: إنك أحب إلي من كل أحد إلا نفسك. قال: ونفسك يا عمر؟ لابد أن أكون أحب إليك من نفسك. قال: ونفسي يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر. يعني الآن كمل إيمان، فلا يكمل إيمان العبد إلا إذا قدم محاب الله ورسوله عليه السلام على رغبات نفسه وشهواته، لا بد من هذا، لا يكمل الإيمان إلا بهذا. نعم. قال رحمه الله: بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وقال والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. وقال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. رواه البخاري. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، قاله شيخ الإسلام رحمه الله. إذا لم يقع في كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان على الإيمان المستحب، وإنما على الإيمان الواجب. نعم. قال فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفل هذه الآية استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول على نفي الإيمان عمن تولى التولي، يعني التولي الثاني، ويقولون آمنا بالله وبالرسول، يعني يقولون ذلك بألسنته وأطعنا أيضا بألسنته ثم يتولى فريق منهم. عن ماذا؟ عن القول أم عن العمل؟ عن العمل. أنهم قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، قال الله وما أولئك بالمؤمنين. كذلك اليقين، يعني القلب عمل القلب على الآيات، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا بد من اعتقاد القلب وتلفظ اللسان وعمل الجوارح. قال رحمه الله فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، كل مسلم لا بد أن يكون فيه الإيمان. فالإيمان المطلق يعني الكامل، ومطلق الإيمان يعني أصلا. فإذا نفي مطلق الإيمان ينتفي إلى الكفر، وإذا نفي الإيمان المطلق قد ينتفي إلى الإسلام ويبقى مسلما، ينزل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. نعم. قال لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. يبقى الأصل في الناس الإسلام، الأصل في الناس إسلامهم، لأن الله فطرهم على التوحيد كما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هو أصلا على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، فطرهم الله على التوحيد، ولذلك أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وهو على الإسلام. إذا كان القول الراجح من بين ثمانية أقوال في أطفال المشركين أنهم في الجنة وأنهم خدموا أهل الجنة كما في الحديث المتنازع في حسنه وضعفه، هو قوله عليه السلام، هو حسن إن شاء الله، قوله عليه السلام أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. والقول الثاني يعني ثمانية أقوال ذكرها الحافظ أقواها قولان، هذا أنهم خدموا أهل الجنة، والقول الثاني أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، وبوب عليه البخاري في الصحيح، واعتمدوا في ذلك على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في صحيح البخاري لما سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ولكن يقال لعل هذا قبل أن يخبر، أو أراد أن ينبه عائشة ألا تتكلم في هذا، لما سألت عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى. نعم. والعجيب في هذه الفتنة أن بعض الناس كان يدرس شيئا من كتب سلف كالطحاوية مثلا، ولما جاءت الفتنة قال: وهكذا يوصي الطلاب اسكتوا لا تتكلموا في شيء. ولما يسأل عن المظاهرات يقول: لا نتكلم في هذا. يسأل عن الخروج على ولاة الأمر يقول: لا نتكلم في هذا. مع أن أهل البدع شككوا الناس في عقيدته وفي دينه، فهل السلامة في فعل هذا الشخص أم أن هذا هو المحنة والبلاء؟ متى يتكلم العلماء إذا لم يتكلموا الآن؟ متى يتكلم طلاب العلم السلفيين إذا لم يتكلموا الآن؟ الخارج ينشر خروجه، والمرجي ينشر إرجاءه، والمعتزل ينشر اعتزاليات، وأن تقول فتنة لا نتكلم فيها. الفتنة في صمتك وفي سكوتك. والطرف الآخر حينما يسأل عن الحضور للحزبيين والتكفيريين يقول: احضر واحذر. وبعد كل هذا يدعي التلمذ على الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، هو لقي الشيخ الألباني فيه أنه كان مبعوثا من قبل الأزهر، ولقي الشيخ الألباني سأله بعض السؤالات، ولكن لا قيمة لذلك إذا خالف منهج الألباني. فأبو الحسن لقي الألباني وسأله سؤالات، ومنها الموازنات مع أهل البدع، سبحان الله. كان أمام الشيخ الألباني، وهذا موجود بصوته، يوافق الشيخ على هذا، لا يجوز الموازنة معهم وكذا. ثم لما مات الشيخ ناصر رحمه الله إذا بأبي الحسن يقاعد قواعد فاسدة غير القواعد التي أصلها الشيخ الألباني، سبحان الله. إن هذه شبهة عند بعض، تقول فلان أصله سلفي كعلي حسن أو أبو الحسن. علي حسن كان عند الألباني، وأبو حسن كان عند الشيخ مقبل، وذهب إلى الألباني أيضا، الشيخ الألباني أيضا. نعم، أصوله سلفية ماشي، ولكن إذا خالف أصوله هل يبقى على السلفية أيضا؟ لا، لا يبقى على السلفية. إذا خالف هذه الأصول لا يبقى على السلفية، لأنه انحرف عنه. فإن قيل أن بعض العلماء يصحح حال علي حسن الحلبي ولا يلزم أن يكون ذلك، يعني نقول العلماء تنازعوا في من قال بأنه مبتدع لا مانع، ومن قال أنه على السنة لا مانع، لأنه لم يجمع على تبديع. نقول هذه قاعدة فاسدة، قالت أنه لابد من الإجماع على تبديع الشخص، قاعدة فاسدة، وإلا ستصحح مذاهب جمع من البدع. وأرجع إلى التراجم ترى ذلك. لكن يقال إن الجرح إذا كان مفسرا ووضح العالم السبب الذي جرح به والذي أخرج به هذا الرجل على السنة، فإنه يقدم على التعديل المجمل، يقدم عليه. كيف وقد وقع ذلك من أساطين أهل العلم في هذا الفن، علم الجرح والتعديل في زمننا؟ نعم. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث بعض الناس، يعني عفوا، لامنا لما يعني امتنعنا من الخروج في قناة البصيرة، وكان صاحبها قد اتفق معنا على أنه لا يأتي إلا برجل من أهل السنة، وفيه سبحان الله شاء الله جل وعلا في نفس الأسبوع قبل تسجيل المحاضرات بأن أتى بهذا الحلب علي حسن. لما سبحان الله تتفق على شيء وتخالفه، وتأتي برجل تكلم في العلماء، فقال يعني بعض العلماء يعني عدله، قل لا يلزم الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل حتى لو عدله بعض أهل العلم يعني الراسخين والثقات، لكن الجرح المفسر يقدم. ولذلك لما يتكلم بعض الناس نقول تعالى تكلم في المجالس حينما يطعن في شخص من طلاب العلم أو من العلماء، يقول تعالى تكلم أمامه، لماذا تضرب من بعيد؟ تعالى تكلم، كنت صادقا تعالى تكلم. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فأنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله، كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منه. وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله، لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال الشارح رحمه الله: قوله ولهما عنه، أي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه. قوله ثلاث، أي ثلاث خصال. قوله من كنا فيه، أي وجدنا فيه تاما. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي رحمه الله في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. قال النووي رحمه الله: ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى ابن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها. هنا جمع الرسول عليه السلام بين الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي حديث الخطيب لما قال رجل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد ضل وغوى، قال عليه السلام: بئس الخطيب أنت. فلما وهنا قال: ومن يعصهما، قال عليه السلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمع بين الله ورسوله سواهما. وهناك قال على من قال: ومن يعصهما فقد ضل وغوى، بئس الخطيب أنت. فهل هناك فارق؟ نعم عبد الباسط. وأما التبيين، لو كان الإنسان يتكلم في وسط عامة الناس وقد يفهم فهما خاطئا لا بد أن يفصل، لا يجمل في الكلام، قد يفهم عنه غلط وشيء خطأ. وقيل أن هذا كان قبل هذا النهي قولا، وهذا يعني فيه مراعاة أحوال السامع، مراعاة أحوال السامع، وأن هذا من الفقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي تعليم الناس. قال رحمه الله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني عفوا، ذكر السيوطي في التوشيح قال فيه: استعارة تقييدية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو. قال شيخنا: قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا مجاز في القرآن ولا السنة ولا اللغة، بل هو حادث بعد القرون المفضلة. الاستعارة وهذه الأشياء المجازات كلها نفاها شيخ الإسلام، لم يكن هذا موجودا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإنما جاء به الأشاعرة والمعتزلة لتبرير بدعهم في صفات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي رحمه الله: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. أما المحبة شركية. كلام يحيى بن معاذ: أعد حقيقة الحب في الله. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. أين هذا الآن؟ لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. شخص أحسن إليك لا تجامله في الدين إذا أخطأ، وشخص ولو جفى معك وتكلم كلاما خشنا يجب أن يكون أحب إليك إذا تكلم بالنصيحة وبالحق من غيره. فليس في منهج السلف مجاملات لأحد، الحق حق والباطل باطل، الحق أبلج والباطل أجلج، لا مجاملة لأحد، لا لتلميذ ولا لشيء، لأنهم ومع ذلك فيه الرحمة وفيه الألفة وفيه الإحسان وفيه الشفقة. إنسان إذا أهدي عليه شيء يشكر، لأنه العريف لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا وأن مثلا كان يأخذ الهدية ويثيب عليها، لكن بلا مداهنة، بلا مداهنة في الحق. وليس معنى ذلك الشخص أهدى إليه يحبه وإذا لم يهدى إليه يبغضه، لا يجوز هذا. شخص وقره يحبه، شخص غالى فيه يحبه، وشخص أعطاه الاعتدال لا يحبه، هذا غلط، هذا خطأ كبير جدا. بل المخلص الأمر عنده سواء، لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. نعم. قال رحمه الله: وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله. وفي بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم. هو مرسل، هو البلاغي في الدلائل تكلم عليه. قال راه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام قال: بلغني عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن فذكر أول خطبة عن أبي سلمة عن ولا ابن عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن فذكر أول خطبة للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وذكر فيها الحديث. ورواه هناد في الزهد والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن إسحاق عن المغيرة ابن عثمان عن محمد بن عثمان الأخنسي. عن ابن إسحاق عن المغيرة. محمد بن إسحاق مدلس وقد عانى عن عمر. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن به مرسلا، وهذا سند ضعيف، فالمغيرة ومحمد المجهولان، وليس عند هناد موضع الشاهد. انتهى كلامه. قال الشارح رحمه الله: فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم. فذلك علم على عدم محبة الله ورسوله، فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبته ما يحبه الله وما يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي قال: وتفريغها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. انتهى. قال رحمه الله: قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان: أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، لأنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. وهذا توجيه الثاني في الآية. نعم. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا عن الجواز. قال شيخنا: وهذا جمع طيب. نعم. وجواب ثالث هو أن هذا قد ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. قال شيخنا: بل لعل العكس أقرب. وهو إيه؟ أن أيهما ناقل؟ عدم الجمع وليس الجمع. نعم. قال رحمه الله: قوله كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. نعم. ولذلك لو أن شخصا كان مثلا فاجرا فاسقا وتاب وصار من طلاب العلم أو العلماء، هل هذا يطعن فيه حاله قبله يطعن فيه؟ لا يطعن فيه. الفضيل بن عياض في ترجمته رحمه الله كان ماذا كان يعمل؟ لا وتصور يوما بيت رجل فسمع تاليا يتلو من داخل الدار: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال: بلى آنا ونزل من على هذا السور تائبا. وأيضا القعنبي أو الموطأ الإمام مالك لم يروي عن شعبة إلا حديثا واحدا لما لقيه في الطريق، وقال: لا تحدثني بحديث وإلا قتلتك. آخر طريق لكنه يريد أن يسمع الحديث، فحدثه شعبة بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فتابع ثم ذهب ليطلب العلم على يديه، فرأى جنازة اتقربت من هذا المكان، قال من الشعبة فرجع. فكان هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي يحدث به بالإسناد عن شعبة، إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وماذا كان عمر؟ وماذا كان عكرمة ابن أبي جهل؟ وماذا كان خالد بن الوليد؟ إذا تاب الإنسان وحسنت توبته الحمد لله يقبل منه ذلك. المهم أن يكون صادقا في التوبة، الصدق أيها الإخوة، الصدق حتى في التوبة تبدل الحسنات السيئات وترفع الدرجات. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. متى جاءت هذه الآية في كتاب الله؟ بعد التخلف عن غزو مع رسول الله من ثلاثة من الصحابة، كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنه، تخلفوا عن الجهاد. والتخلف عن الجهاد في غزوة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة هذا من الكبائر. ومع ذلك وكان أبي قد أتي جدلا رضي الله عنه، يعني يحسن الكلام جدا، ولو أراد أن يكذب كما فعل المنافقين وينجو لفعل، ولكنه أبى ذلك وصدق حتى حال المعصية صدق، فانقلبت المحنة إلى منحة والبلية إلى عطية. فالصدق حتى حال المعصية يصدق الإنسان في توبته ورجوعه إلى الله. خلاص الكذب حرام، خلاص يبقى الكذب حرام، ما تكذب، لماذا تكذب؟ الغش حرام، خلاص تنتهي من الغش. ظلم الناس في المعاملات حرام، خلاص لا تظلم الناس، انتهى. لكن تكذب وتتوب، تكذب لا يصلح هذا من التلاعب. ومع ذلك الإنسان إذا تاب تاب الله جل وعلا عليه، بل بدلت حسنات سيئات وحسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وسبحان الله الصدق يعيش الإنسان كالملك، كالملك، لأنه ليس لأحد عنده شيء، لماذا يكذب؟ يكون واثقا من كلامه على ثقة. أما الكذاب يعني عنده حيرة، ماذا قال هنا وماذا قال هنا وماذا قال هنا، يريد أن يرضي كل الناس، هذا ضلال غير الله. نعم. قال رحمه الله قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة يعني والسرور. إخواننا الذين هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام وتخلف حلاوة الإيمان ولذته قلوبهم، يجب عليهم أن لا يفكروا في العودة إلى يعني بلاد الكفار إلا أن يكونوا داعين إلى الله بعد العلم النافع والعمل الصالح والثبات عليه. إنسان لا يأمن على نفسه فتنة يذهب إلى بلاد الكفار، ولا يفكر من باب أولى في العودة إلى الكفر حتى مهما وقع له. يعني قد يكون أحد الإخوة الموجودين معنا مثلا كان في بلده يعني منعما مرفها يعيش أحسن العيشة، إذا جاء في طلب العلم وجد الفقر وجد الحاجة وضاق عليه المعاش، ربما من لم يجد ثوبا يلبسه أو طعاما يأكله أو شرابا يشربه، يصبر. فالجنة غالية وعالية، والصعود المعالي يحتاج إلى جهد، يصبر نفسه. ومصعب بن عمير كان من أجمل فتيان مكة، من أطيبهم عطرا وريحا، ومن أجملهم ثيابا، ومن أجملهم هيئة ومنظرا، ومن أكثرهم مالا. فلما أسلم قالت أمه اكتب دين محمد وإلا منعت عنك كل ذلك. فأبى وزاد في الدنيا، حتى أنه لما حضرته الوفاة لم يجد عنده النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوبا واحدا، إذا غطى رأسه بلت قدمه، وإذا غطى قدميه بلت رأسه. فقال عليه السلام: غطوا رأسه، وضعوا على قدميه شيئا من الإذخر، نبات، نبات من الحشيش. هذا كفن مصعب رضي الله عنه، جف جلده من شدة الحاجة والبأس رضي الله عنه. لذلك كان الصحابة يذكرون أن فيه نزل قول الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما أدري. أنت الآن تحس بلذة طلب العلم والهجرة في سبيل الله، إن كنت هاجرت من بلاد الكفار كفرنسا أو أمريكا أو غيرها أو روسيا أو غير بلاد الكفار، خلاص هذا طريق تلزمه حتى تلقى محمدا صلى الله عليه وسلم. خلاص أحببته، لا يشغلك عنه لا تجارة ولا زراعة ولا أولاد ولا زوجة ولا عمل، لأن هذا طريق الأنبياء. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم يستغفر له كل وقت ويابس، حتى الحيتان في البحر والنملة في جعرها تستغفر طالب العلم. خلاص بعض الإخوة ينقطع يطلب علم سنة وسنتين وثلاث وينقطع، لا، أنت الآن عندك هدف تطلب العلم تزكي نفسك وتنجي نفسك من النار حتى تعبد الله على بصيرة، ثم تدعو إلى الله، لا تنقطع حتى تلقى ربك جل وعلا، تدعو إلى الله، وإذا دعوت إلى الله لا بد أن تبتلى، حينئذ تصبر من هذا الابتلاء حتى يعلم الله الصادق من الكاذب. والمقصود بالعلم هنا إظهار العلم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. وقبل الابتلاء ألم يكن الله يعلم؟ بلى كان يعلم سبحانه، ولكن المقصود فليعلمن يعني يظهرن علمه في الناس. عند الابتلاء يظهر الصادق من الكاذب، اللي عايز مكانه وجهه حيجامل الناس كلهم، يقول لهذا حرام يقول لهذا حلال على حسب هواه أو الشخص الذي يسمعه. لا، صاحب الحق ليس كذلك. قال رحمه الله: وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك، كما قال الشاعر: أهابك إجلال وما بك قدرة علي، ولكن أهابك هنا عندي، نعم عندي أهابك، أهابك ولا أهابك ها؟ نعم هكذا ضبط شيخنا، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن من أعين حبيبها كل بفتحات أهابك ما بك يرجع. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن من أعين حبيبها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهلي شيئا، أرواه ابن جرير. قال الشارح رحمه الله: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط، قوله: من أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله: وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله، وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله، الآية. قوله: ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى،